لا لا يجوز إلا إذا كان يرى أنه جائز حكم يراه جائزا. ثم الخروج إذا وجد أمة صالحة تقوى على إزالته. أما إذا كان خروج معنى الفساد ومعنى العيش في الدماء والفساد في الدماء لا يجوز. إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله يبرع. قال ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا وجد أمة صالحة قوية تستطيع إزالة الحاكم الكافر تقوم. ثم إذا ما تستطيع لا تسد على الناس وفقهم تجعل بأس بعضهم بعض. على حسب ظهور الإسلامية على حسب ظهور الإسلام. كل بلد ظهر فيها الإسلام هي إسلامية. كل بلد ظهر فيها كفر فهي كافر. ظهور الإسلام بالصلاة ودعوة إلى الله ودعوة حق الشرع على حسب الناس على حسب هذا.